مشابهة للمشركين في بعضهم هذا الصنع. نعم طيب نعم مشارك من الجزيرات. وبهذا يمكن أن نعرف أن يزول الإشكال في نسأة الصلاة في الكنيسة، فإن نسأة الصلاة في الكنيسة وإن كان صلاة لكن صلاة أهل الكنيسة فيها كثالث صلاة المؤمنين، صلاة يصنع الشرك عندهم بهذا العمل بخلاف الضبط بغير الله، وبخلاف الضبط في مكان يقبح فيه بغير الله، فإن العبادة فإن الفعل جنس واحد، الفعل واحد في جنسه ونوعه. طيب على هذا لو أراد الإنسان أن يصلي في هذا المكان الذي يقبح فيه بغير الله مو بيضبط يجوز ولا لا؟ يجوز، لأنه ليس من نوع العبادة التي يفعلها المشركون في هذا المكان. وقرب المعصية الطاعة تؤثر في الأرض، لا الطاعة الطاعة تؤثر في الأرض. وش تؤثر؟ قال العلماء المسجد القديم أفضل، المخابز أفضل من الأسواق، والقديم منها أفضل من الجديد. فإذا صار للطاعة أثر في المكان. الثالثة ترد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة هي ضوء الإشكال. وين ضوء المشكلة؟ في الآية، في الآية لما تكون تعرف أسواق وعيات هذه بين ربها يعني قارن أو كون مختلف رب المسألة المشكلة إلى مسألة بين هو ظل مش وين كان وين ذا؟ شلون نحن كان في هذا هذا هو نعم صار المشكلة في الآية وش أنا صار على الجبل دليل على الجبل والحديث هو البيّن صار على الجبل شيخنا أنا صار لأن خاصة الرجل يعني قصد استغفار الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا لأن يكون أمر مفهما لا شخص ظاهر أنت آخر شيء وما بقى حد وأن هذا إجابة مكررة. نعم لا شخص رب الله أوضح لله جاهز عبد الله من قال لك شيء مشروع هو يعني انه كل آية ظهر بناء السنة فيه وأنهم دعوا أنه يعني ولكن من بناه منافسين فهذا مشكلة أن يجيب أو لا يجيب في الصلاة في هذا المسجد. ولكن في مسألة واضحة وهو مسجد قضاء وهو مسجد يعني على الصفة من أول يوم فلا تكن في هذا المشكلة وكن في هذا البيض.